أتاني زماني بما أرضى أمضي أتاني زماني بما أرضى أمضي فبالله يا دار لا تنقضي مولاي فبالله يا دار لا تنقضي أتاني زماني بما أرضى أمضي أتاني زماني بما أرضى أمضي دهر لا تنقضي مولاي فبالله يا دهر لا تنقضي ويا ليلة الفرح دومي لنا ويا ليلة الفرح دومي لنا ويا ليلة الأنس دومي لنا سقام بكأس الهنا شربة سقام بكأس الهنا شربة سقام بكأس الهنا شربة تعاينت في الكأس نورا يوضي يا ربي صلي على المصطفى يا ربي صلي على المصطفى يا ربي صلي يا ربي صلي يا ربي صلي على المجتبى والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي عظيم الشان والجهر صلي على نور الأعيان والخير والفضل نبي يا يا يا يا يا حبيبا إلى الله شفيع عند الله